نعم. طيب ارتكاب شنو؟ اقتراف المعاصي بشنو؟ بمفرده. أه؟ لا يخرج من دين الله. نعم. ايوه بس خلاص خلاص هذه النقطه التي اريدها. اسمع هذا الكلام: ولا نكفر احدا من اهل القبله بذنب ما لم يستحله. فرق بين الذي يزني ويشرب الخمر ويقول الله يتوب علينا ويكون متضايق، وبين الذي يقول افضل من الذي حرم الزنا ومن الذي حرم الخمر. من اباح المحرمات كفر وان لم يفعلها. يعني شخص يقول الخمر حلال ولا يشرب خمرا، هذا حكمه ايش؟ ها كافر. شخص يشرب الخمر ويقول لك الله يتوب علينا، هذا حكمه ايش؟ عاصي. طيب هنا قال بذنب ما لم يستحله. شوف: ولا نقول لا يضر مع الايمان ذنب. يعني لا نقول الذنوب لا تضر الايمان. تضر الايمان الذنوب، تضر الايمان ما تضر. ها تضر يا اخواننا. الذنوب اهل السنه لا يستهينون بها، وهي خطره يحذرون منها. لماذا؟ لان الذنوب فيها جراه على الله عز وجل، وفيها نوع كفر في العمل. يعني الذي يعصي الله سبحانه وتعالى كانه يعلم ان الله يراه ويعصي الله، فيها جراه. لذلك اذا عصى العبد ربه خاليا خلا وعصى الله، يناديه الله من عليائه قائلا: عبدي اجعلتني اهون الناظرين اليك. فالمعاصي تضر الايمان، لكنها لا لا لا تذهبه بالكليه. يعني لا نقول ان العاصي كافر، لكن نقول انه شنو؟ عاصي ولا يكفر. طيب اذا هذه القاعدة الثالثة يا أحمد. القاعدة الثالثة: التفريق بين الكفر شنو؟ الاعتقادي، والكفر شنو؟ العملي. طيب القاعدة الرابعة، نعم المعاصي كلها معاصي والكبائر كلها كبائر، لا شك أنها تذهب الإيمان، تذهب كمال الإيمان. وأخطر ما في المعاصي أنها توجب الوعيد. يعني هل المعاصي العاصي يعذب ولا ما يعذب؟ يعذب ولا ما يعذب؟ يعذب، بس عذاب تحت المشيئة، إما غفر له وإما عذب. ولو أنه عذب لما خلد في النار. يعني مثلا يقول لك من فعل كذا دخل النار، شو ولا ما في؟ صح ولا ما صح؟ من فعل كذا دخل النار. دخل النار اهل السنه تشوفوا في في في امرين يكتبوا. مثلا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هذا ينفي مطلق الايمان، لا الايمان المطلق، ينفي شنو؟ ينفي شنو؟ مطلق الإيمان. مطلق الإيمان يعني شنو؟ يعني كماله. الإيمان المطلق هو شنو؟ أصله كل الإيمان. والعاصي إذا دخل النار يدخل النار مطلق دخول، لا دخول مطلق. مطلق دخول يعني شنو؟ يدخل على قدر معاصيه. ورد الحديث البخاري أن العاصي إذا دخل النار واصطلاها يخرج الله منها أقواما، يخرج الله منها شنو؟ أقواما. حتى قال: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، من إيمان، من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان يخرجهم من النار، يخرجون منها حبوا ويسقطون على أبواب الجنة وعلى أسوارها كأنهم السعارين. كأنهم إيش؟ السعاريل. ما معنى السعاريل؟ انتوا ما عرب ولا ايه؟ ما عرب اشنو؟ سعارير بالراء، سعارير. السعارير نوع من انواع الاشجار الشوكيه التي تلسأ في باديه الجزيره العربيه، شجر شوكي كانهم السعارير، يعني صاروا كشجر الشوك باهتين وضعفاء، يصب عليهم اهل الجنه من اسوار الجنه ماء يسمى ماء الحياه، فينبتون كما تنبت الحنطه في مجرى السد. والله يا اخوان انا اخاف شخص يقول هذا بالعقل ما يجي، ما ينفع معنا هذا الحديث، والله اخاف شخص يقول لك يا اخي معقول يدخل النار وكيف يخرج منها وكانهم السعارير ويصبون عليه؟ وين هذا في القران؟ ما ورد، ورد في القران فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز، وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. فيدخلون الجنه وعلى وجوههم اثار حرق، وقد كتب على جباههم الجهنميون، اي الذين كانوا في جهنم ثم جاءوا الينا. هذا يدل على ان العصاه من امه محمد عليه الصلاه والسلام من الموحدين لا يخلدون في شنو؟ في النار. واذا دخلوا النار دخلوا النار شنو؟ مطلقه دخول، لا دخولا مطلقا. واضح ولا ما واضح؟ لا ما ينفع هذا الصلاة. طيب صحيح، هذا هذا في هذا الذي نتحدث عنه. اما الذي تحدثت عنه في الاول هذا قلنا انه ليس بمؤمن وانه كافر. كيف؟ لو لو لو لاحظتم في الدرس الفائت قلنا تارك جنس العمل عند اهل السنه لا يكون شنو؟ مؤمنا. يعني شخص لا يركع لله ركعه ولا يسجد لله سجده، وفي رمضان يدخن ويستحسن، هل هذا ممكن يكون مسلم يا اخوان؟ ها؟ لكن قلنا ترك العمل عند اهل السنه ينفي الايمان، والخوارج يقولون ترك عمل وليس ترك شنو؟ ترك العمل. تحدثنا عن هذا لما تحدثنا؟ يعني اهل السنه ترك العمل، العمل الذي يكفر صاحبه عند اهل السنه بتركه هو شنو؟ الصلاه، على خلاف بينهم. هذا واضح المواضع. يعني شخص لا يصلي ويزني هذا ممكن يكون مسلم صح ولا ما صح؟ لكن شخص مسلم ويخاف الله ويصلي لكن وقع في حالة ضعف في معصية من المعاصي، كافر ولا مسلم؟ هذا مسلم عاصي. طيب القاعدة الرابعة، هذه نقطة مهمة جدا يا شباب، فرق عند أهل السنة بين تكفير المطلق بين التكفير المطلق وتكفير المعين. هذا الكلام نعم نعيده. طيب فرق عند أهل السنة بين التكفير المطلق وتكفير المعين، ماذا نعني بهذا الكلام؟ نعني به قد تكون المقولة كفرا ولا يكون قائلها كافرا. قد تكون شنو؟ المقولة شنو؟ كفرا، ولا يكون شنو؟ قائلها شنو؟ قائلها كافرا. قد تكون المقولة كفرا ولا يكون قائلها شنو؟ كافرا. كيف؟ هذا الكلام كتبتموه ولا ما كتبتموه؟ طيب ما معناه؟ قد تكون المقولة كفرا ولا يكون قائلها كافرا. بس يعني هو قال الكلمة فعلا كفر لكن ما نكفره ابتداء كمعين، تكفير المعين مثلا انا ممكن اقول كل من سجد لغير الله كفر، كل من حكم بغير ما انزل الله كفر، على حسب ما قال القران. لو شخص فعل هذا امامي لا اكفره حتى استبين منه وحتى اناقشه وحتى تقام عليه الحجه. مثلا في القران قالت بنو اسرائيل في اواخر سوره المائده هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء؟ هذا شك ولا ما شك؟ شك في شنو؟ في قدره الله. طيب من شك في قدره الله ما حكمه؟ كافر. لكن الله لم يكفرهم على مقولتهم ابتداء، قال فاني منزلها فمن يكفر، فمن يكفر بعد ماذا؟ طيب قبل الانزال هم شكوا، قالوا لا يستطيع الله عز وجل ان ينزل مائده، شكوا في هذه المساله، صاروا كفار بعد ماذا؟ بعد نزول المائده التي هي اقامه الحجه. فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين. واضح المواضح؟ فقد تكون المقوله كفرا، هذا معناه التكفير المطلق، لكن تكفير المعين بشروط. تكفير شنو؟ المعين بشروط. طيب اكتب موانع التكفير، موانع التكفير يعني ما الذي يمنع تكفير المعين؟ نحن الان نتحدث عن تكفير من يا شباب؟ عن تكفير شنو؟ طيب ماذا نعني بالمعين؟ شخص معين بعينه، معين يعني بعينه. طيب الاول، المانع الاول الذي يمنع تكفير المعين الاكراه. الاكراه، الاكراه يعني لو ان شخص نطق بالكفر مكرها وهو يعذب المقولة كفر لكن قائلها ليس شنو؟ ليس بكافر. لماذا؟ لقيام مانع وهو الإكراه. واضح المواضح؟ واضح المواضح؟ الإكراه ما له قلنا من مانع، من مانع شنو؟ التكفير. لكن الإكراه له شروطه. الشرط الأول في الإكراه أن يكون الإكراه ملجئا، أن يكون الإكراه شنو؟ ملجئا، يعني فعلا يعذب فيه شخص واضع له المسدس في راسه، قال لك ما كفرت نضرب راسك، نضربك رصاصة. نعم؟ خلاص. طيب ما خلاص دي هذه جايين لها يا مصلح. طيب الإكراه يمنع، لكن شخص هدده، قال اسمع كان ما كفرت أنا أقتلك. يكفر ولا ما يكفر؟ ما يكفر. ليه؟ لأن التهديد ليس ملجئ. التهديد ليس ملجئ، عرفت؟ يعني التهديد يعتبر في بقية الأشياء. لو شخص قال لك لو ما أعطيتني جوالك أنا أقتلك، ممكن تعطي الجوال وتمشي تقول أنا والله كنت مكرها ما قصدت أعطيه، يعتبر هنا التهديد. لكن الكفر الإكراه ينبغي أن يكون فيه شنو؟ ملجئا. ما معنى ملجئا؟ يعني ان يكون مباشرا في تعذيبه. شخص يعذب الان ويريدون قتله، يكفر ولا ما يكفر؟ اذا كفر بلسانه لا يكون كافرا بشنو؟ بقلبه. نعم ايوه، مثل عمار بن ياسر اللي هو الايه في سوره النحل، سوف نتحدث عنها بعد قليل. قال تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بدم. طيب الشرط الثاني الإكراه يعذر صاحبه إذا كفر بلسانه، لكن لا يجوز لأحد أن يكفر بباطنه ويقول كنت مكرها. صح ولا ما صح؟ هذه متواضعة المواضحة. بمعنى شخص عذب ليكفر، قال لهم كفرت، ثم بقلبه ايضا كفر، هذا كافر ولا ما كافر؟